ولما كانت الحلقة الخامسة عشرة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد ففتحت باب السهر ومدت مائدة السمر، وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأحلى من وقع الأنغام، جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى نور لما ظهرت له عروس البحور لم يصدق عينيه، وخيل إليه أن الدنيا أقبلت عليه ومد إليها كلتا يديه واقترب منها، ولكنها صدته عنها وقالت: لقد فات الأوان وقضي علينا بالحرمان، وجعلت تحكي له حكايتها وتقص عليه قصتها. فذكرت العجوز أم منقار وكل ما دار في عالم البحار، إلى أن تسلمت الخنجر المسحور من بنت عمها سان هور، وكابرت هواها وتسللت لتقتل به فتاها، فلم تطعها يداها وتركته في سلام، ولبست ثوب الظلام وألقت بالخنجر للمياه وألقت بنفسها وراه. وعند هذا الحد كان قد سرقهما الوقت، فنظرت حولها وأبدت ذعرها وقالت: لقد حل المساء فلنفترق على لقاء، وغاصت تحت الماء وتركته واقفا على الشط، وقد تاه عقله وشط ولم يذق طعم الرقاد حتى حل الميعاد، والتقى الحبيبان وهما قريبان بعيدان، وجعلا يتناجيان ويتشاكيان. عروسة البحور نور، انت تعذبت كتير يا حبيبتي. اسمتي وبختي واللي كان قاطع فيا انك مش حاسس بيا. اللي حيرني في امرك صوتك اللي راح منك. ما كانش قلبك يقولك، ليه ما سألتش قلبك؟ قلبي اللي داب ما يتحملش العتاب. كملي لي انت حكايتك، قوليلي ايه اللي جرالك وحصلك. كان مكتوب على الجبين اللي شفناها احنا الاتنين، احنا كنا حصلنا فين لما دخلتي عليا عشان تقتليني؟ شلت الخنجر بيميني وبصيت لك بعيني، ايدي خزلتني مرضتش تطوعني، وخرجت من اوضتك وسبتك بعد ما ودعتك، وطلعت فوق سطح الذهبية والدنيا بتلف بيا، ومسكت الخنجر ورحت رمياه ورميت نفسي وراه، بدل منزل في المية لقيت نفسي وقعت فوق حاجة طرية وببص حواليا. كتر خير. كتر ألف خير. معلوم كتر خير. حد يعمل كده غيرها؟ انت كتر خير. انت كتر خير. انت كتر خيرك. انت كتر خيرك. انتي مش عروسة البحور يبقى كتر خيرك. ده انتي كتر خيرك. كتر الف خيرك. بس كفاية يا جماعة. طبعا ما انتيش فاهمة حاجة. انتي طبعا سمعانا وطبعا فهمانا، احنا كمان فاهمينك حاكم، احنا نفهم كلامك. حاضر حاضر، هقولك كل حاجة. انت لما رميتي نفسك من الذهبيه ليه ما نزلتيش في الميه؟ انت عارفه اول انت دلوقتي واقفه فوق ايه؟ دي سحابة بيضة شفافة، اللي قدامها يشوف اللي وراها. ولما رميتي نفسك من السفينة استلقيناك عليها، واحنا الأربعة بقى مسكينها من أطرافها كده، وكل واحدة مننا لها جناحين، لما نفردهم نروح طايرين نلف الدنيا في غمضة عين. لا لها حق. أيوة هفهمك كل حاجة. العالم ده فيه قوتين بيتحاربوا مع بعض، هما الاتنين، قوة الشر وقوة الخير. قوة الشر تحت بتشعللها ساحرة البحار العجوزة أم من أهار. تمام تمام، هو ده الكلام. بس في كمان قوة الخير. قوة الخير فوق في الزهرة بتحركها الملكة الطهرة. كل العجوزة أم منقار ما تشعلل النار، تطفيها الملكة الطهرة وتطلع مكانها زرع وخضرة. ومن قديم الزمن والحرب دايرة بين أم منقار وبين الملكة الطهرة. ده صحيح، لكن لازم ينتصر الخير في النهاية. فهمتي بقى الحكاية؟ طبعا مش هتقدري تفهمي كل حاجة دلوقتي، لكن لما اروح للملكة الطهرة هتبقى كل حاجة قدامك زهرة. أيوة أيوة، هناخدك ونطير للملكة الطهرة في كوكب الزهرة. يلا يا بنات، كل واحدة ترفع سلاحها وتفرد جناحها، وفي غمضة عين نروح طايرين ونزفها واحنا طالعين. ونزفها واحنا طالعين. مولاتي الملكة الطهرة. ايه في ايه يا درية؟ الانسية الوفية، اهل الوفاء، اهل السماحة، خدوها على كفوف الراحة. عروسة البحور اتفضلي هاتي ايديكي تعالي. عليك السلام والأمان في كل آن، ما شاء الله كان، سبحان العاطي المنان. إيه الجمال ده كله؟ نعقد المحكمة يا مولاتي ولا نأجلها؟ ما احنا هو بنحاكمها. من غير ما تتعبي نفسك، أنا عارفة كل حكايتك. أنت الإنسانة الوفية، أنت مثال التضحية. مين يعمل كده في الدنيا؟ القلوب لما تحب تبقى الحياة كلها حب. طبعا طبعا أنا عارفة كل حاجة عنك، بس عايزة أعرف إن كان السحر لسه في جسمك. يا درية. أمرك يا مولاتي الملكة الطهرة. هاتلنا مشمش من برة. حاكم العجوزة أم منقار بينا وبينها حرب قديمة وطار، ومش ممكن ننتصر عليها إلا إذا جبنا شعرة من رموش عينيها وحرقناها. ازاي الكلام ده؟ طلعت شعره من عينها، بقت دبوس حديد في ايدها وفي دراعك غرزتها. اللي كنا بنفتش عليها يا مولاتي، احنا لو لقينا الشعره دي في جسمها ولا تكونش اختلطت بدمها. المهم نطلعها سليمه. مش اهو يا مولاتي. اتفضلي يا مولاتي. هاتي. اسمع يا مشمش، انا عايزاك تشمشم وتفتش وتشوف لنا السحر اللي في جسمها باقي ولا طلع منها. معلش معلش صار هو حيشم السحر ويجيبه. مش قد راحة، ما تخافيش قدموله. بس بس عرف مكانها. السحر موجود في دراعها. يعني الشعرة موجودة في دراعها؟ بس مين اللي طلعها؟ مفيش غير موجودة. أيوة هاتولنا الدودة. أيوة أيوة دودة اسمها موجودة فوق دراعك ده، هنمشيها تقعد تشمشم على الشعرة وتفتش عليها، ولما تلاقيها تمد بقها وتشدها. وفي الحالة دي ينفك سحرك وترجعي تاني لأصلك. والشعرة اللي هنطلعها من جسمك لما ناخدها ونحرقها في النار تنتهي العجوزة أم منقار ونخلص العالم من الأشرار. انت متأكدة انها خدت شعرة من عينها وفي دراعك غرزتها؟ موجودة هي مولاتي. هاتي شوفي يا عروسة البحور، دي الدودة اللي اسمها موجودة. هاتي دراعك بس نحطها كده. ما تخافيش ما تخافيش دراعك. شوفي ازاي الدودة بتمشي عليه. بتفتش على الشعره اللي فيها. وقف دهي الزهر انها عرفت مكانها. بتمد بوزها. هتطلعها هتطلعها. طولي بالك. بتشدها بتشدها. هتطلعها. طلعتها طلعتها. مبروك يا أميرة. شوفي يا مولاتي بكلم. الله ارجع لي صوتي ارجع لي صوتي. الله ديلي ديلي. وارجع لك ديلك واختفت رجليك. بطل السحر اللي فيك. مبروك عليك. الله يبارك فيك. استني أما تشوفي نهاية العجوزة أم منقار بعينيكي. يا درية. أمرك يا مولاتي الملكة الطهرة. هاتي مجمرة يكون فيها جمرة ولعة وحمرة عشان نحرق فيها الشعرة. بأمر الملكة الطهرة نار حمرة عشان نحرق الشعرة. وانطلقت الحورية درية فمكثت غير بعيد ثم عادت من جديد وهي تحمل مجمرة فيها نار لها شرار فوضعتها بين يديها. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 15 بعد 115 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.